طهر يا مطهر صح الله يدي لا تجعلي ولادي لا نغضب علي طهر يا مطهر صح الله يدي لا تجعلي ولادي لا نغضب علي أولك مطهر وعجبك شباب وحصنك والوال وقف عند الباب مطهر وعقبك عروس وحصنك والوال ما بين طهر لي حال